سائلة تقول: هل يجوز الانصراف من صلاة الفريضة إذا سمعت بكاء طفلي أثابكم الله؟ إذا بكى الطفل في الصلاة والمرأة في صلاتها يجوز لها أن تقطع الصلاة إذا خافت عليه الضرر، أما إذا لم تخش عليه الضرر فإنها لا تقطع صلاتها، والصلاة أعظم وأجل، إلا إذا تشوش فكرها وعزب عنها عقلها وإدراكها ولم تستطع، فبعض العلماء ينزلها منزلة الحاقل، فيقول في هذه الحالة يجوز لها أن تنصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر العشاء والعشاء أن يقطع للعشاء، لأنه يتشوش فكره ويعزب عنه رشده، فيجوز لها أن تنصرف إلى طفلها في هذه الحالة. مثال الحالة الأولى: لو أن طفلا خرج من الغرفة التي تصلي فيها المرأة إلى غرفة ثانية، والغرفة الثانية فيها ضرر، والغالب أن الطفل لا يبكي إلا من هذا الضرر، وقد يكون هذا الضرر يخشى عليه هلاك الطفل، فسمعته يصيح فالغالب أنه ضرر، فحينئذ تقطع صلاتها وتذهب إليه، لأن الغالب كالمحقق. أما لو أنه أمامها ويبكي ويصيح فإن البكاء قد يكون عافية للطفل. يقولون عن بعض الحكماء أنه دخل على عبد الملك بن مروان ووجد عنده صبيا يبكي في حجره ويسكته، فقال: يا أمير المؤمنين اتركه، فإنه أصح فيه، خاصة إذا صاح من نفسه دون أن يصح من ضرر، إذا صاح من نفسه قال أنه أصح، لأن هذا أنفع لصوته وأقوى لصدره، لأنه يعين على قوة النفس من الصبي، فهذه نعمة من الله عز وجل. فالأفضل ما تتركه في هذه الحالة، ولا يعتبر موجبا للترخيص الانصراف عن الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.